يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فضيلة الدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الآذان باب الكلام في الآذان: وتكلم سليمان بن سرد في آذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. نعم. ونداء فيه حكمة وبيان كلمة التوحيد وإعلامها على الأمة. نعم. بحيث ينادي على المسلمين بأن يلبوا مقتضى إيمانهم وتوحيدهم بالخضوع لرب العالمين والسجود له. نعم. من خلال كيفية مخصوصة تسمى بالصلوات الخمس يؤديها كما أمر رب العزة والجلال وكما أمر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالأذان لأنه إعلام وإنه مجرد بس إعلام الناس بهذا، لا يشترط فيه لا الوضوء. ممكن الشخص يبقى على غير ايه وضوء، وان كان الاصل في المسلم انه على وضوء، لكن لو حدث وقت الانسان على غير وضوء وجاء وقت الاذان يؤذن. وايضا لان الامر متعلق برفع الصوت لاعلام الناس، فيمكن لو بين الاذان او في اثناء الاذان في طارئ ان يكلم حد جنبه أو شيء من هذا القبيل. يعني الأمر هنا يعني معروف عند المسلمين، حتى أصبح بعض المواقف بتحدث مثلا بين الرجل وبين امرأته، هو شغال مؤذن وزوجته بتنادي عليه أخبلك إزاي، وتقول له إحنا هنعمل إيه يا عم الحاج أو كده يعني، أو تعالى إلحق في كذا، فيرد عليه ويكمل إيه الأذان. أذان عادي. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان ابن سرد أو ابن سرد في آذانه. نعم، يعني قال كلاما أثناء الأذان. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. يعني أحيانا مثلا موقف من المواقف، واحد بيؤذن فحصل ضحكة عابرة أو شيء من هذا القبيل، لم تؤثر في الأذان ولا في الإقامة. يعني أمر فيه نوع من الايه السعة. بس الإمام البخاري لما استدل بالحديث اللي جاي نقرأه الأول. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. نعم. عبد الله بن عباس كان في خطبة أو في وقت مناسب للخطبة، خطبة الجمعة أو غيرها يعني. نعم. وكان في اليوم ده في المكان اللي هو فيه. الله أعلم المكان ده كان إيه. نعم. في يوم ردغ، اليوم الردغ اللي فيه الوحل أو الطين نظرا لكثرة نزول المطر، فبيحول الأرض إلى إيه؟ طين أو وحل يعني. فاللي بيمشي ممكن لا يستطيع الحركة. نعم. واللي موجودين مثلا في المسجد أو في وقت الخطبة أو كده يعني، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. نعم. الصلاة فين؟ في الرحال، على اعتبار أن الخطيب طلع فالمؤذن بيأذن، فقال له قول الصلاة فين؟ في الرحال. وعلى ما يبدو أن هم ما تعودوش أن يشوفوا حاجة زي كده، لأن الكلام ده كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أيام عبد الله بن عباس اللي استمرت حتى أيام علي بن أبي طالب. فالناس ما تعودتش على كده يعني. فأمره أن ينادي الصلاة فين؟ في الرحال. في الرحال، على الناس تصلي في رحالها أو في بيوتها، لأن في مشقة على المسلمين في الحضور إلى صلاة الجمعة أو للمسجد يعني. نعم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، هم ما شافوش حاجة قبل كده، أول مرة يشوفوا حاجة زي كده. فقال عبد الله بن عباس: فعل هذا من هو خير منه، اللي هو بلال يعني. نعم. أو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها عزمة. عزمة يعني إيه؟ أمر فيه رخصة. نعم. ممكن إحنا ناخد بالعزيمة ونأتي لو استطعنا، أو إن الواحد يصلي فين؟ في الرحل، وتبقى إيه؟ رخصة. نعم. يبقى هنا ما حدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، كان أمرا في مسألة الصلاة فين؟ في الرحال. أو ألا صلوا في رحالكم، أو الصلاة في الرحل، أو في البيوت، إن كان كلمة الرحل مش مستخدم دلوقتي، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، إن كانوا عرب ويفهموا معنى الإيه؟ الرحال. الرحال. نعم. يبقى اللي حصل أيام النبي عليه السلام اتكرر بعد النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، بعقود. اتكرر في أيام معينة، اتكرر في وقتنا هذا. نعم. لما حدث الوباء في موضوع كورونا، أصبح الأمر هنا كل الناس تقول الصلاة فين؟ في الرحال. في الرحال. ألا صلوا في رحالكم. والكلام ده اتقال لما بلغ حي على الإيه؟ الصلاة. على الصلاة. فبدل ما يقول حي على الصلاة هيقول الصلاة فين؟ في الرحال. في الرحال. وربما تقال بعد حي على الصلاة، على أساس أن ممكن الناس بيسمعوا الآن في المكبرات الصوت، فهم بيصلوا جماعة في بيتهم. نعم. بعيد عن الوباء، ولم يأتي إليهم الوباء، فهم بيصلوا مع بعض الأسرة جماعة، فحي على الصلاة. انت خد بالك ازاي؟ في مسجد بيتخذوه او شبه زقري، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم. فالصلاه في الرحال دي من ضمن الصيغ المعتمده في الاذان بفعل النبي عليه الصلاه والسلام وامره لبلال ولغيره. نعم. نعم. باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. ابن أم مكتوم دي الوصف بتاعه اللي هو أمه. نعم. وكان كفيفا، بس أصابه العمى بعد عامين من غزو بدر. نعم. ابتلي في بصره فخلاص أصبح لا يرى يعني. نعم. وصوته كان برضو من الأصوات الندية الجميلة. فكان في الفجر، الفجر له أذانان، أذان يؤذن فيه بليل قبل الفجر اللي هو قبيل الفجر الصادق بفترة، اللي عند الفجر الكاذب. نعم. اللي هو الفجر الكاذب ده اللي بيتأذن عليه الآن في مصر. كل الفجر اللي بيتأذن في مصر فجر كاذب مش صادق. نعم. مش أذان ابن أم مكتوم. أذان من أم مكتوم هو الذي تؤذنه قناة البصيرة الفضائية بفضل الله عز وجل. نعم. إن بلالا يؤذنه بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم إيه؟ مكتوم. مكتوم. إن أم مكتوم طبعا هو كفيف. فرجل أعمى لا ينادي أي لا يرفع النداء حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. كلمة أصبحت أصبحت يعني ظهر المستعرض الأحمر اللي هو الخيط الأبيض من اللي بيفصل الخيط الأبيض أو بيفصل السواد من البياض اللي هو فكلوا واشربوا حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. فالناس تشوفه تقول له أصبحت أصبحت يعني خلاص احنا دخلنا الصبح. يبقى الناس شافت حاجة رأت شيئا قالت له أصبحت إيه؟ أصبح. أصبحت. نعم. إنما لو مش شايف هيقول له أصبحت؟ لا. طيب الناس بتخلص صلاة هنا أمسيت أمسيت ويطلع يقعد نص ساعة وهم شايفين حاجة خالص الدنيا سودة خرمس. صحيح. ما فيش حد هيقول له أصبحت أصبحت أصبحت فين بقى؟ نعم. لكن الناس كانوا عشان هم طب هو لو كان شغال برزنامه او حاجه زي كده وهو اعمى فساعه ما يقولوا له مش هيقولوا له اصبحت بقى هيقولوا له النتيجه بتقول او الرزنامه بتقول. صحيح. نعم. نعم. فهم كان لازم يشوفوا حاجه علشان يقولوا اصبحت ايه اصبحت اصبحت. نعم. وده برضو شاهد في كيفيه اداء صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ونحن متبعون نقف الاثر يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في كيفية صلاته وقيامه وأذانه وكل ما يتعلق بحياة النبي عليه السلام لابد أن نصلي على السنة. نعم. صلوا كما رأيتموني إيه أصلي. نعم. باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. يعني الحديث طبعا باب الأذان بعد الايه الفجر. الفجر. إن أول ما الفجر يطلع يؤذن الايه المؤذن. نعم. يعني مش أذان قبل الفجر. الأذان بيبقى بعد ظهور الايه الفجر الصادق. الفجر الصادق. نعم. الحديث حديث عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة. نعم. حفصة بنت عمر أخت عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن المؤذن بيعتكف يعني قاعد يترقب وقاعد بس عشان يتابع الصبح وبدا الصبح فعرف يميزه من المستعرض الأحمر اللي بيطلع الخفيف في الشرق اللي هو عامل زي خيط مستعرض كده. نعم. يفصل نهاية الليل عن بداية الايه النهار. نعم. وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم. طيب هنا أذن بعد الفجر لما بدا له الصبح وعرف يميزه المؤذن والرسول بعد كده بعد الأذان صلى ركعتين خفيفتين اللي هي سنة الايه الصبح قبل أن تقام الصلاة قبل أن يقيم المؤذن الصلاة. نعم. دي وصف أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. نعم. هو نفس الحديث السابق بس عن عائشة إن الرسول كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء اللي هو أذان الفجر. نعم. وبين الإقامة من صلاة الصبح. الصبح يبقى لازم يكون هو في الاذان النداء الاول او في الاذان ميز الايه الامر. نعم. وده الاذان المعتمد في الصلاه اللي هو بيمنع عنده الاكل والشرب مش الاذان بتاع بلال اللي يؤذن بليل يعني الأذان ده على كده هيبقى أذان ابن أم مكتوم. نعم. ما حدش يتخيل مثلا يقول لك بين النداء والإقامة يبقى النداء كان لبلال والإقامة لابن أم مكتوم، لا، هما كانوا أذانين، أذانين وإقامة مع إقامة. الإقامة بعد الأذان الثاني اللي فيه تمييز الصبح. نعم. اللي يمتنع عنده الشخص عن الأكل والشرب إذا كان صايم، إذا كان هيصوم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أظن واضح جدا يعني لما تسمع الحديث ده. نعم. مرة من كلام حفصة ومرة من كلام عائشة ومرة من كلام ابن عمر، كلهم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدوه. نعم. الصورة من أولى منهم عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام الواقع العملي وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بإيه؟ بليل. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يبقى ابن أم مكتوم لما بيتميز له شيء ويقولوا له أصبحت أصبحت، كانوا بيقولوا لبلال أصبحت أصبحت ولا بيقولوا ابن أم مكتوم؟ ابن أم مكتوم. أم مكتوم مش كده؟ لكن بلال يؤذن بليل يعني لسه بالليل. فما جيش انا اخلي الناس كلها تصلي على اذان بلال ويقول لك هو ده الاذان. طب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ هل حد منكم طلع يميز؟ لا والله الناس اعتدت على كده. طب اللي عمل الشغل ده كله واحد كافر اصلا ملوش علاقه لا بدين ولا بشرع، ده واحد عالم فلك عمل لكم اللعبه ديت وضيع علينا صلاه 100 سنه، نفضل قاعدين مستمرين في الضلال ولا نفوق ونقول نتبع الشرع فيه؟ ولهم عايزين يعملوا كلام هذا الرجل اللي حط الرزنامة دي فرض عين على كل مسلم، ومن خالفهم يقول لك لا انت متخالف. يا جماعة الشريعة باينة مش محتاجة، ما تطلعوا تبصوا تتعمدوا في عينكم ما تشوفوا قدامكم اهو. ده اذا كان ابن ام مكتوم هو كان اعمى سبحان الله. نعم. فلا يؤذن حتى يقال له اصبحت ايه؟ اصبحت. اصبحت. فهل يقال له أصبحت أصبحت والرسول بيقول إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم؟ يعني أمر غريب جدا. فنظرا لوضوح الأدلة أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. دي صلوات متعلق بها أحكام، أحكام عبودية مش لعبة ولا فوضى عشان حد يجي يعبس بديننا. نعم. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. شوف بقى الحديث ده جميل جدا جدا من حديث. نعم. عبد الله بن مسعود. الأذان قبل الفجر. يبقى في أذان قبل الفجر وأذان عند الفجر. عند الفجر. آه. عند الفجر. ف عبد الله بن مسعود بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ينادي بايه؟ بليل. بليل. نعم. ده الاذان اللي قبل الفجر. طب هو بينادي عشان ايه؟ ليرجع قائمكم. لو واحد مثلا قام للصلاة أو شيء من هذا القبيل يبقى يعمل حسابه أنه يرجع عشان يأكل لقمة. ولينبه نائمكم. نعم. علشان اللي نايم يقوم يتصحر. وليس أن يقول الفجر أو الصبح. يعني بلال ما بيقولش الفجر أو الإيه؟ أو الصبح. مين اللي بيقول الفجر أو الصبح؟ اللي بيقوله أصبحت أصبحت اللي هو ابن أم مكتوب. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. زهير بيقول بسبابتيه إحداهما فوق والأخرى ثم مدها عن يمين وشم عن يمين وشمال إحداهما فوق الأخرى. إحداهما فوق الأخرى. شوف بقى لما يكونوا هما كده، بص على المنظر ده كده، ده بيشير إلى إن اللي قبل الفجر الضوء بيبقى مرتفع كده، اللي بيسموه زنب السرحان. نعم. إنما لما الضوء يجي مستعرض يمين وشمال كده يبقى هو ده بتاع الفجر. المستعرض الأحمر. نعم. اللي هو نهاية الظلمة وبداية النهار اللي هو وقت الغلس، الغلس اللي فيه اللي تقدر تميز فيه وتقول أصبحت أصبحت. فالحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه إن الأذان اللي قبل الفجر لا يعتمد، مش نعم. إن أنا أصلي عليه. اتضحت النقطة دي؟ يعني شوف الأحاديث حتى عند الإمام البخاري المسلمين تعودوا عليها مش محتاجين، إنما أنا أصلي الفجر وأخلص الصلاة وأروح أقعد في البيت كمان ربع ساعة أو تلت ساعة وبعدين أفاجأ ألاقي إن لسه ما طلعش اللي هو المستعرض الأحمر أو الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر أو يقال أصبحت أصبحت، يبقى في حاجة غلط. صحيح. نعم. صحيح. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم ابن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله وحدثني يوسف ابن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. الحديث طبعا تقدم، لكن هو الإمام البخاري غرضه نعم إن هو ورد من طريق إلى عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. نعم. وبعدين حول السند الإمام البخاري وقال إن ده من سند تاني حدثني يوسف بن عيسى المروزي. نعم. وكمل السند إلى عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعلى ما يبدو طبعا الأمر ده أصبح معروف عند الكل إنه مرتبط بصيام وطعام وشراب وأكل وسحور، يبقى الكل بقى عارف إن أذان بلال ما يمنعش من الأكل والشرب. ده كأنه موعد للسحور، انت خبرك ازاي؟ نعم. وان اذان ابن ام مكتوم خلاص لمنع الاكل والايه والشرب وشدات الصلاه. نعم. هو انا في نقطه في الدكتور، يعني اللي بيحتج على الوقت الموجود الان بتاع الفجر الكاذب ويعتبر ان هو الفجر الصادق، فهم بيقولوا ان الرسول كان يصلي بغلس، معنى كده ان برضو الضوء لسه ما ظهرش في ارجاء المدينه الا ان هو موجود في الافق. في الافق. ايوه. هنا في نقطة إن بلال كان يؤذن فالناس بتجهز للصلاة، عما يكون ابن أم مكتوم أذن فالفترة حتى لو ربع ساعة عشر دقائق في الإقامة أو قبل الإقامة فهيظل فيه غلس. واخد بالك من القصد هنا إن كان في أذانين فالناس بتجهز، مش زي النظام بتاعنا دلوقتي إن في أذان واحد الناس عم تسمعه وتصحى وتفوق، يعني ممكن يكون النهار طلع أساسا على الإقامة. واخد بال حضرتك؟ ما هو صحيح، يعني تقصد ان وجود اذانين نعم معنى كده ان في اذان بالليل ونهايه الغلس عند انتهاء الوقت المسموح به. نعم. لغايه ما ياذن من ام مكتوم بيبان حاجه في الافق وان كان في لسه اثار الضلمه تحت. ما هو اثار الضلمه موجوده حتى لو بان الخيط الابيض اللي هو المستعرض الاحمر في الشرق. نعم. او في الافق، لان لسه الجو عتمة فعلا. بس خلاص كده انتهت الظلمة او بداية انتهاء الظلمة مع بداية ظهور النور. نعم. فهنا الفترة هنا مش كبيرة. على قدر 60 آية هيبقى الناس عرفوا بعض. صحيح. والامر ده معروف، يعني دي مش محتاجة الى ان انا بقى اسير ورقة موجودة في المسجد واحد حطها لي من 100 سنة غير مسلم. هو الأحاديث دي مش سارت عليه الأمة 14 قرن. صحيح. وكل واحد يقدر يميزها من صغره عندما يتعرف على الصلاة وبيطلع يشوف الوضع ايه. وبعدين غير كده كمان انت بتتكلم عن ايه؟ هم مش قادرين يتكلموا ولا يفتحوا نفسهم في المسألة ديت ليه؟ لان الناس طلعت شافت واكدت كل الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يبقى العيب في المسؤولين اللي هم على امر الدين ان هم واخدهم العزة بالاسم بس في ان هم يقولوا احنا كنا في 100 سنة غلطانين يعني. نعم. ازاي الكلام ده اتغير ودلوقتي وليه وعشان ايه؟ هي قضية استكبار عن الخضوع للحق. صحيح. كده بصراحة. صحيح. يتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل ولا يجوز لمسلم أن يطيعهم في ذلك. نعم. بل يتبع ما أمر به الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أدلة واضحة جدا. حتى لو قلنا في الباب اللي جاي ده باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. أهو. الفترة دي اللي هي بين الأذان وبين الإيه؟ الإقامة. نعم. تحديد الفترة دي متروكة لوضع الايه؟ الإمام والمسلمين. نعم. وبين الأذان والإقامة يبقى في صلاة سنة. بين زي ما هيجي في الحديث بين كل أذانين صلاة ثلاثا، الرسول قال كده. يعني قالها ثلاث مرات بين كل أذانين ايه؟ صلاة. والمقصود بين كل أذانين يعني بين الأذان والايه؟ والإقامة. والإقامة. الأذان بمعنى الإقامة هنا. بين الأذان والإقامة صلاة. الصلاة ديت لمن شاء. لمن شاء على سبيل الندب والاستحباب غير الفرض. لكن لو قلنا واحدة لك مثلا الفترة بقدر 60 آية دي مش مقياس زمن، لأن 60 آية ممكن تقرأهم من سورة البقرة أو سورة المائدة فتقعد أكتر من نص ساعة. صحيح. وممكن تقرأهم مثلا من سورة الصفات ما يكملوش حاجة. أخي بالك إزاي؟ فالأمور هنا نسبية، وبعدين اللي بيحددها علامات بارزة موجودة يقدر يميزها كل إنسان. نعم. أما مسألة طول الوقت أو قصر بالنسبة للي في المدينة فعلى حسب أيام السنة. في يوم بيبقى 16 ساعة والليل بقى يحسب بقى يبقى كم ساعة، أخبرك إزاي؟ وفيه يوم العكس يحصل فيه، وفيه يوم يستمر فترة طويلة جدا في بعض البلدان زي كندا أو الشمال الجغرافي، أخبرك إزاي؟ نعم. الليل بيستمر هناك 22 ساعة والنهار ساعتين أو 4 ساعات بالكتير. وأحيانا يحصل العكس، النهار موجود والليل ما يكملش حاجة. صحيح. أنا حضرت في في في في, في كندا كان عدد ساعات الصيام كام؟ 6 ساعات أو أحيانا 5 ساعات. نعم. وليل طويل لدرجة إن الشغل يبدأ الساعة مثلا 7 الصبح يبقى بالليل والدنيا ملخبطة خالص هناك. بس هو القضية كلها في إيه؟ في إن العلامات البارزة معروفة وواضحة في تمييز العلامات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا إذا كان بقى الليل مثلا هيبقى 6 شهور والنهار 6 شهور في بعض الأماكن، فهذه يقدر للصلاة قدرها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لما سألوه إن يوم كسنة هيعملوا فيه إيه؟ قال يقدر لها قدرها على حسب كل 24 ساعة بيصلوا 5 صلوات. نعم. نعم. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. يعني قالها 3 مرات، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. نعم. ثم قال لمن شاء. طب هنا بين كل أذانين صلاة لصلاة التطوع والسنة القبلية قبل الفرض. نعم. بين الأذان وبين الإيه؟ الإقامة. فسمى الإقامة أذان. نعم. لأن فيها إعلام بدخول وقت الصلاة أو بدخول وقت الجماعة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. نعم. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا القليل أو إلا قليل. الحديث طبعا في بين ما بين الأذان والإقامة أو ما بين كل أذانين أو أذان وإقامة يعني. نعم. صلاة. ففي المغرب أنس بن مالك بينقل مشهد، أنا أقول لك البخاري بينقل مشاهد، سبحان الله كأنه الرجل يعني خبير. نعم. في نقل كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصورة اللي نقلها لنا في كيفية صلاة النبي عليه السلام من حديث أنس. نعم. كان المؤذن إذا أذن أذن هنا يبقى فهمت من على طول من اللي جاي إن دي صلاة المغرب. بعد ما يأذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. يعني يبتدرون السواري يعني كل واحد يأخذ عمود أو سارية يقف يعملها ساتر ويصلي إيه ركعتين. نعم. يصلي إيه ركعتين. ركعتين هي الصلاة السنة القبلية للمغرب. الرسول قال فعلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء في الثالث. نعم. طيب هنا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل الايه المغرب. يعني هم بيصلوا الركعتين يدوب ما ممكن ما يلحقوش ايه يخلصوا الركعتين اللي هيطول فيهم قوي يعني. فيلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاقامه اي لجماعه لصلاه الجماعه. نعم. ولم يكن بين الاذان والاقامه شيء، يعني ما فيش وقت طويل، ده هو حاجه بسيطه يعني. اهو لم يكن بينهما الا ايه قليل كما قال شعبه. نعم. في روايتي أو في حديثي يعني. فده دليل على كم بين الأذان والإقامة منتظر الإقامة. ففي الانتظار الصلاة بقى دلوقتي على حسب المصلحة بالنسبة لاجتماع الناس، لكن مش تأخير أو أو أو يعني. الأمر فيه على حسب ما يراه ولي الأمر في مصلحة الناس أو إمام المسجد في مصلحة الحي، إن هم بقى فيه التوافق. ما يقعدش بقى مثلا عشان يعطل مصالح الناس في مسجد يكون على موقف او ما شابه ذلك، واحد بيقول لك اما اروح اصلي المغرب والعشاء قبل ما اروح هروح على قبل الفجر. فيصلي المغرب وبعدين يصلي بعده العشاء ويروح يسافر مثلا يعني. فيجي يبص يلاقي الامام اذن وفضل قاعد يجي نص ساعه لما يقيم الصلاه. طبعا دي مش من حكمه. لو واحد في مسجد هيصلي العشاء زي بعض الشيوخ كده اللي كانوا بيعملوها في الأماكن المزدحمة في القاهرة. نعم. فيجي يصلي العشاء مثلا فيفضل قاعد يصلي بجزئين ثلاثة أربعة لغاية ما اللي وقف وراه رجلات تتكسر في الفرض. أي عم في إيه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال أفتان أنت يا معاذ؟ راعي فيها مصلحة، عايز تصلي انت صلي براحتك يا سيدي، يعني مش لازم اصلب الناس ورايا يفضلوا وخليهم واقفين بالساعتين والثلاثة، يعني مش كلام يعني. ده كان مسلك لبعض الشيوخ ولا زال. نعم. ولا زال على هذا الوضع. ايه ده؟ فطبعا اللي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال انت شايف فيه السعة والراحة النفسية وما يعني يدل على حياة سهلة بسيطة تؤدي فيها أحكام العبودية متبعا السنة من غير تعقيد، وإحنا بنتعامل مباشرة مع أفضل كتاب بعد كتاب الله عز وجل. صحيح. وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل اللي هو صحيح البخاري. نعم. باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هنا بالنسبة للأذان اللي تعنيه أم المؤمنين عائشة أو الأذانين اللي هو هيبقى الأذان والإقامة. مش الأذان بتاع بلال. نعم. اللي بالك. فده هو الأذان والإقامة. والإقامة. فالأذان لما يؤذن المؤذن من صلاة الفجر يبقى كده خلاص بدأ الفجر وانتهى الغلس. نعم. أو انتهى الإيه الليل يعني فجر كذا. قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الإيه الفجر. الفجر إنما قبل ما يستبين الفجر مش هيصلي لأنه لسه ما دخلش وقت. ثم اضطجع على شقه الأيمن ريح شوية كده حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يبقى ممكن يطوله شوية كمان بين الأذان والإقامة. يبقى هنا في المغرب المصلحة اقتضت ان هو ما يطولش بين الأذان والإيه والإقامة. والإقامة. لكن في الفجر على ما الناس تقوم وتتوضى ولسه الجو شوية. خلي بالك ان العتمة ما كانش فيه زمان مصابيح ولا شيء من هذا القبيل ولا عملية ان يكون فيه حاجة يقدر يولعها ويشوف. بينتظر لغاية ما الناس تشوف حتى على الأقل الوضع ايه وبعدين يجي الايه للصلاة. نعم. فهنا الأمر قد يطول وقد يقصر بين الأذان والإقامة على حسب المصلحة المقتضية لذلك في الزمان والمكان والكل عن كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح. شوف اتساع الشرع في انك انت تستوعب كل احوال الناس الى يوم القيامة مش بس كده يعني. النبي عليه الصلاة والسلام حتى تأسى به الأمة الى يوم القيامة. نعم. نعم. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. هنا مسألة ما ذكره الإمام البخاري بين كل أذانين صلاة لمن شاء. نعم. على اعتبار إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا مش للوجوب. نعم. الأمر على سبيل الندب والإيه والاستحباب سواء كانت السنة مؤكدة أو غير مؤكدة بس هي سنن مش سنة دلالة. سنة حكم. سنة الدلالة إنك أنت بتتبع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله. امتنع عن كذا بامتنع. حتى لو كان الامتناع على سبيل التحريم. نعم. فهذه بقى سنة إن أنا امتنع عن كذا. أفعل كذا على سبيل حكم الإلزام تبقى سنة بس دي ما سنة دلالة وإرشاد. فسنة الدلالة تشمل الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه. لا فيها عليكم بسنتي أي بطريقتي. اللي يدخل فيها كل شيء في الدين. كل شيء. إنما سنة الحكم أما أقول سنة عكس الفرض. أو سنة غير الفرض. السنة اللي دعاك وندبك وحثك على أن تفعلها لتأخذ الثواب وإن لم تفعل فلا وزر عليك اللي هو المستحب. نعم. لأن بعض الناس مثلا الأمر في الأصل لما النبي يأمر بأمر بيبقى على سبيل الوجوب افعلوا كذا خلاص. نعم. يبقى لازم يتنفس الأمر المجرد عن القرينة اللي تصرف عن الوجوب بيبقى أمر لازم النفاذ. زي مثلا يقول أطلقوا اللحى. أطلقوا اللحى فحكم إطلاق اللحية واجب. وفرض. ومن حلقها فهو عاصي. ما قالش لمن شاء. ما قالش لمن شاء. لو قال لمن شاء احلقوك. إنما ما قالش لمن شاء. فيأتي المضلل يستغل جهل الناس ويقول لك اللحية سنة. سنة إيه؟ سنة دلالة. ولا سنة حكم. اتضحت؟ نعم. فيقوم هو يخلي سنة الدلالة اللي هي الواجب يجعلها سنة حكمية. لو عملت تساب ولو لم تفعل لا تعاقب. فده اسمه شيخ مزور. شيخ شيطان بيلعب بالدين. نعم. ليه؟ لأن هم معروف الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. لو قال كده وبس يبقى لازم نصلى ركعتين قبل كل فرض واجب ما بين الاذان والاقامه. بين الاذان وبين الاقامه. لكن هو قال لمن شاء فكلمه لمن شاء حولت الوجوب الى الاستحباب. نعم. مما عمت به البلوى وحلت بالامه الاسلاميه كلها ان في من المزورين من المنتسبين للدين جاءوا إلى الأمر المجرد عن القرائن وقالوا لا دي سنة، تم الصلاة الخمس سنة. يا حكم ايه؟ الصلاة الزكاة سنة، الصيام سنة، عليكم بسنتي. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت واجبة ومستحبة نعم. إنما السنة عكس الفرض أو غير الفرض يبقى اسمها سنة حكم. لا مش سنة بمعنى الحكم، هي سنة بمعنى الدلالة، معنى الواجب تنفذ. بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالإيه؟ بالنساء. فيقول لك انتوا بقى ما فيش وراك غير الله، ويعمل لك بقى ايه شبوره يضحك بقى على الناس ويحاول يبين ان انت متطرف ومتعصب. اللي انا بقول لك اللي قال بقى النبي عليه السلام يعني اضحك عليك يعني؟ اكذب على الناس زي ما انت بتكذب؟ اخدعهم؟ طب يعني يقول لك ايه؟ طب والناس دي كلها عليها وزر؟ ايوه عليها وزر. مش انا اللي قلت. كلهم يقول انا حلقتها وانا مقصر وعلي وزر في هذا وان شاء الله ربنا يعيني في اطلاقها. خلاص. لكن اصبح الان من اطلق لحيته يبقى هو المتطرف. ومن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها يبقى ده متزمل. ليه؟ لان في فقهاء السوء والضلال اللي اجازوا ذلك. تقول لك طب يا عم الحاج تم رئيس البلد وانت عارف فيه ناس كتير رؤساء وملوك حلقينها ومنعمينها، ما هو وزرهم في رقبة الناس اللي قاعدين بيضللوا دول يشتالوا يوم القيامة. انما انا ما اقدرش اشتغل ولا اقدر اخدع الناس واكذب على النبي عليه الصلاة والسلام واضلل الامة. انا اقول الحق ولا اخشى في الله لومة لائم. ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. اذا امر بامر زي ما قال وقد غضب غضبا شديدا لانه امر بأن يتحلل الناس من الحج ويذبح الهدي فلم يفعل. فدخل على زوجتي غضبان فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال ومالي لا آمر بالأمر فلا أتبع. ده هو النبي عليه الصلاة. وإن تطيعوه تهتدوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فهذا خالف أمر النبي عليه السلام المجرد عن أي قرينة تصرفه عن الوجوب عشان خاطر أرض فلان أو أرض فلان؟ لا، اشتالوا يا مشايخ. لكن إحنا ما نقدرش نواجه بها ربنا سبحانه وتعالى ونقول إحنا علمنا الحق وزورناه. نعم. بيقولوا لا، اخدعوا الناس وقولوا سنة حكم وهي سنة دلالة. نعم. هي واجب وعملتوها مستحب أو مباح، احنا ما نشتغلش. نعم. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء فعلم هدية فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب. نعم. نعم. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. دول مجموعة من الصحابة أو نفر من القبائل اللي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حوالي 13 واحد. نعم. أقمنا عندنا، يقول مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة اتعلموا فيها يعني الدين وعرفوا فيها الأحكام، وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، لأن الرسول ساعتها تقريبا كان بيتجهز لغزو التبوك يعني. قال ارجعوا فكونوا فيهم أي في قومكم وعلموهم وصلوا، اللي انت شفتوه وتعلمتوه في 20 يوم روحوا إليه. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. نعم. وليأمكم أكبركم. مقصود بالأكبر هنا اللي هو أكبر في العلم والفقه والحفظ وقراءة القرآن، زي ما الرسول قال في موضع آخر: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. والأقرأ هنا مش بس الأحفظ، ده الأفقه كمان. نعم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. نعوذ بالله من جهنم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. نعم. إن يكونوا في السفر واحد يؤذن ويصلوا الصلاة في جماعة بعد الأذان يبقى في إقامة. نعم. ده سواء كانوا في حل أو ترحال في المسجد بيعملوها، يأذن يقيم الصلاة، وبين الأذان والإقامة صلاة اللي هي إيه السنة يعني. نعم. أما في السفر يبقى في أذان وإقامة، لأن صلاة السنن معفو عنها فين؟ في السفر. نعم. وكذلك بعرفة، أي عند الوقوف بعرفة، وجمع، جمع هنا اللي هو المزدلفة. نعم. المكان اللي بيجتمع فيه الناس، أو سميت المزدلفة جمع على اعتبار اجتماع آدم مع حواء في هذا المكان. نعم. في أول ما تعرف لما نزل إلى الأرض يعني. وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. نعم. ده باب بواب الإمام البخاري في يتعلق في ما يتعلق بكيفية الأذان والإقامة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف الأزمان والأماكن المختلفة. نعم. فبيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، ده حديث أبو ذر يعني. فقال له أبرد، أبرد يعني انتظر الظل أو المكان اللي فيه برودة يعني. نعم. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلولا. دي نهاية وقت إيه؟ الظهر، وبداية وقت العصر. العصر. فيستطيع الجمع مع القصر. مع الإيه؟ القصر. وفي مكان فيه ظل يقي من حر الايه الشمس. نعم. فقال عليه وسلم ان شده الحر من فيح ايه جهنم، جهنم او من نفس جهنم كما تقدم ذلك سابقا. نعم. والحديث طبعا الحديث دي كلها شاهد لتوحيد العباده في بيان كيفيه تنفيذ الامر التكليفي الشرعي. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. نعم. حديث مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان الإيه السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم أقيما. الكلام هنا على أساس أذنا إن واحد بس اللي هيأذن يعني، مش اثنين هيأذنوا. نعم. واحد هيأذن وحيقيم. نعم. ثم أقيما يعني على إن أنتوا نفسكوا لو كان في الأمر يبقى الجماعة أقلها كام؟ اثنين. وفي بعض الروايات اللي ما وردش عند الإمام البخاري يقول أتيت أنا وابن عم لي. فقال لهم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. الكبير فيكم هو اللي ايه يصلي. نعم. واذا حملت على ان مالك بن الحويرس جاء مع الشباب اللي هم عدد 13، هيبقى على اساس ان ايه دول مجموعه او جمع يعني، فالكبير فيهم هو اللي ايه يأمهم. وواحد يأذن، واحد يبقى معروف الأذان والإيه والإقامة. نعم. في الحديث اللي بعد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. طبعا الحديث واضح، حديث مالك. نعم. بيروي عنه أبو قلابة أو أبي قلابة من كلام الإمام البخاري بسنده، إن هم لما جم النبي عليه السلام وكانوا شببة متقاربون، حتى قالوا إن الأكبر حيبقى فيهم هو الأفقه والأعلم، لأن هم في سنهم قريبين من بعض. نعم. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، يعني إيه اللي انتوا سبتوه أو انتوا عايزين ترجعوا، أو يعني كان رحيما رفيقا بهم، فأخبرنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، يعني علموهم اللي انتوا شفتوه ومروهم بما رأيتم. نعم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، لكن الشيء هنا قال وصلوا كما رأيتموني إيه أصلي، أصلي في مسألة كيفية التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل حاجة. نعم. أما الشاهد فيما يتعلق بكلام الإمام البخاري باب الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال، اللي هو الباب اللي بابه بالإمام البخاري، فالشاهد فيها إن إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم إيه أحدكم وليأمكم أكبركم، على أساس أن دي السنة المتبعة. نعم. لكن في كيفية صلاة النبي عليه السلام في جميع أحواله. نعم. سنة، فرض، جماعة، ما يتعلق بالأذان بوضعه كما رأوا في خلال 20 يوم، ينقلوا الصورة كما هي في كيفية أداء النبي عليه السلام، وأصبح أداء النبي نفسه وحي وترجم عملية لأوامر الله عز وجل لنبيه بهداية الأمة، الهداية الشرعية. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.